بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إخوة، الأفعال الناقصة كم هي؟ كم الأفعال الناقصة؟ 13. كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى بات ما زال ما برح ما فتي من فك ما دام ليس. بقي واحد، ظل. طيب أخذنا هذا في الدرس الماضي. طيب قال المصنف أولا لماذا قيل لها ناقصة؟ لماذا قيل لها ناقصة؟ نعم رشيد، لم تكتفي بالمرفوع، احتاجت إلى ماذا؟ إلى المنصوب. مثال لكان، مثال لكان، مثال لكان حبر. ارفع صوتك. كان زيد. طيب قائما أو راقدا أو ناعسا. مثال لصار، صار، صار زيد عالما. لأصبح عندك، أصبح، أصبح، أصبح زيد عالما. نعم أحسنت. عندك يا محمود، أمسى، أمسى الرجل سهران. طيب أو ساهرا. أضحى، أضحى يا أبا جميل. أضحى زيد، أضحى معناه في وقت الضحى. أضحى زيد خاملا أم نشيطا؟ نشيطا. أضحى زيد نشيطا. ظل، ظل زيد لاعبا يعني يلعب. بات محمد، بات العلم منتشرا. طيب ما زال، ما زال الأمير مسرورا غير مثال الكتاب. ما زال فرحا، ما زال الأمير فرحا غير الأمير، خلينا على مأمور، طينا من المأموري. نعم ما زال الدرس قائما. ما برح، ما برح بمعنى ما زال، بمعنى ما زال. الذي عنده مثال ما زال يغير ما برح. ماذا يقول؟ ما برح الرجل قائما. ما فتئ مثلها. من فك مثلها. ما دام، واسبق، وأسبقها أو اسبقها بكلام. ماذا تقول في ما دام عند من؟ ما دمت حيا. الكلام قبلها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. تقول كذلك أيضا لا أصحبك ما دام زيد صديقك. لا أصحبك ما دام زيد صديقك. إذا كان زيد صديق سوء. ليس، ليس عند من هذا السؤال؟ عارف ليس، ليس زيد شاخصا. طيب اليوم درسنا في معاني كان. انتبهوا، أولا هذه التي تقدمت ماذا تفيد؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر في تلك الأوقات، أضحى وأمسى. تفيد اتصاف الاسم بالخبر يعني بمدلول ما دل عليه الخبر في الصباح أصبح، وأمسى في المساء، وأضحى في الضحى، وظل في النهار، وبات في الليل، ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، معناها استمر، ما دام أي مدة دوام، والدوام الاستمرار وليس للنفي. الكلام كله تقريبا واضح. معنى اليوم كان، قال المؤلف الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان، أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما. كان الأصل فيها أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي. كان زيد مريضا، متى؟ في الماضي. كان زيد نشيطا، متى؟ في الماضي. كان الولد في الدرس، متى؟ في الماضي، قبل أن يذهب إلى الدرج ويجلس في الدرج. هذا كان، هذه ماذا؟ كان تفيد الزمن الماضي. لها معان أخرى منها الاستمرار، يعني ليس فقط للزمن الماضي وإنما على الدوام والاستمرار. وكان الله عليما حكيما، أي اتصف الله عز وجل بالعلم والحكمة على الدوام والاستمرار في الأزل، وذلك مستمر إلى ذلك مستمر لا ينفك رب العالمين سبحانه وتعالى عن كونه عليما حكيما، صفتان لله سبحانه وتعالى. والثاني بمعنى حدث أو وجد، هذه التي بمعنى حدث أو وجد تكتفي بالمرفوع فتصير تامة ولا تكون من النواقص. قال ولا يحتاج إلى خبر منصوب بمعنى حدث، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما معنى وإن كان ذو عسرة؟ أي إن وجد ذو عسرة، إن حدث ذو عسرة. حدث كان بمعنى حدث، هذا تمثيل مناسب أن كان بمعنى حدث. أما وجد مغير الصيغة فهو تمثيل لتقريب المعنى، لأن وجد مغير الصيغة، حدث هي الأنسب للفعل والفاعل، لأنك لو قلت إن حدث ذو عسرة ذو فاعل، أما إذا قلت إذا وجد ذو عسرة ذو نائب فاعل، لأن الفعل مغير الصيغة، فالأحسن حدث، والأجمل في المعنى وجد، فحدث يناسب اللفظ والمعنى، ووجد في المعنى فقط دون اللفظ. ماذا قال الحريري رحمه الله؟ وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. فكان إذا جاءت ومعناها حدث تكون تامة لا تحتاج إلى الخبر. وإن تقل يا قوم قد كان المطر، أي قد حدث المطر، وجد المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. قال والثالث بمعنى الانتقال، كقوله تعالى وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. والرابع بمعنى الماضي، نحو كان زيد غنيا، أي والآن ليس بغني. والخامس زائدة، كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو في المهد صبي، لأنه الآن هو في المهد، حين قالت لهم أشارت إليه، ماذا قالوا؟ ماذا قال؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ متى تكلموا بهذا الكلام؟ وعيسى عليه السلام ما زال في المهد صبيا طفلا، فماذا فما معنى كان؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أي من هو في المهد صبي، وكان زائدة للتأكيد، ولا يقال في القرآن زائدة من باب التأدب، وإنما يقال صلة وتوكيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.